نشرت الجريدة الكورية الجنوبية من فلوس في أرضها الصابر يوم العاشر من هذا الشهر مقالة تعرف بنضال أهالي كل المناطق بكوريا الجنوبية بما فيها مدينة كيمتون بمحافظة كيونغسان الشمالية لمعارضة نشر السعد.